الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. يسر إخوانكم في قناة الدعوة السلفية بالسودان أن يقدم لكم تسجيلا بعنوان وصايا للدعاة في الدعوة والتعليم، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى لأبنائه بالسودان، وذلك يوم الثلاثاء 11 من صفر لعام 39 و400. ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فإن نحمد الله جل وعلا على ما متعنا به وإياكم من نعمة الصحة والعافية، والتي نسأله جل وعلا كما من بها علينا وعليكم، خلقنا وإياكم طرفها فيما ينفعنا في الدنيا والآخرة ويقربنا إليه في الدنيا والآخرة، كما نحمده جل وعلا مرة ثانية على ما من به من هذا اللقاء في هذه الليلة، ليلة الأربعاء الموافق 12 من شهر صفر 39 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الأخوة الكرام، إنه لمن دواعي السرور أن يحصل التواصل بين المرء وإخوته ومن يحبهم في الله ويحبونه في الله، فيتذاكرون ويتواصلون ويقوي بعضهم بعضا ويشد بعضهم أذر بعض، فيحصل الأنس بذلك ويحصل الخير بذلك ويحصل الثبات بذلك، وهذه بعض الأسباب النتائج المترتبة على مثل هذه الاتصالات والكلمات التي تحصل مع أبنائنا وإخواننا في كل مكان. أيها الأحبة في الله، إن موضوع هذه الكلمة الذي اخترته لها وصايا في الدعوة والتعليم، وصايا في الدعوة إلى الله والتعليم، وأسأل الله جل وعلا أن ينفعني وإياكم بما نقول وبما نسمع. أيها الإخوة الكرام، معلوم أن العبد إنما خلق في هذه الحياة الدنيا لعبادة الله وطاعته، فيعمر هذه الحياة بعبادة الله سبحانه وتعالى التي تجلب له السعادة في الدنيا والفوز والنجاح والفلاح عند الله سبحانه وتعالى في الدار الآخرة. وأعظم سبب على الإطلاق يحصل به ذلك كله هو تحقيق التوحيد لله جل وعلا. قال سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. قال جل وعلا وخاطبا رسوله صلى الله عليه وسلم في أول ما أنزل عليه آمرا له بالتبليغ: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجل فاهجر. والرجل هو الشرك الأصنام، الشرك بالله سبحانه وتعالى بعبادة الأصنام وغيرها من الأشجار والأحجار والشمس والقمر والملائكة والأولياء والأنبياء وغيرهم، كل هؤلاء لا يجوز أن يشركوا مع الله سبحانه وتعالى. إن قدران الحياة وجد لعبادة الله وحده لا شريك له وإفراده سبحانه وتعالى بذلك، فإذا هو حقق ما أمره الله جل وعلا به عاش حياة هنيئة طيبة. فهذا التوحيد هو الذي يقبل الله سبحانه وتعالى الأعمال ويضاعف لأصحابه الأجور. فإذا كان العمل خالصا لله جل وعلا نبع صاحبه، وإن هو شيب بشيء من الشرك لم يفد صاحبه، كما قال سبحانه وتعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقال جل وعلا: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. قال جل وعلا: لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. وقال سبحانه عن إبراهيم مع قومه: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وقال سبحانه وتعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وقال جل وعلا مخاطبا رسوله عليه الصلاة والسلام: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة تعبدون. وقال جل وعلا: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فالواجب على المسلمين أن يراعوا هذا وأن يتفقدوا عباداتهم، هل هي خالصة لله جل وعلا مثل الشرك؟ فإن هذا هو البلاء. إذا لم يحرص الإنسان بهذا الباب، إذا لم يتفقد نفسه بهذا الباب، كان عمله هباء وهو لا يشعر، ربما وقع في الشرك وهو لا يشعر. فيجب علينا معشر الأحبة أن نعتني بهذا الباب، باب التوحيد، لأنه هو السبب في قبول الأعمال، كما قال جل وعلا في آخر سورة الكهف: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فتضمنت هذه الآية الإخلاص من الشرك، وتضمنت المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل ما كان خالصا لله في العبادة يريد به صاحبه وجه الله لكنه ليس صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مردود على صاحبه وليس له منه إلا التعب، لا حظ له منه إلا التعب. وهكذا ما كان من العبادة موافقا للسنة لكنه لم يخلص فيه صاحبه ولم يجد به وجه الله فليس لصاحبه أيضا إلا التعب، كما قال جل وعلا: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فالعمل لا يكون صالحا إلا إذا جمع هذين الشرطين: الإخلاص لله جل وعلا من الشرك، وأن يكون صوابا على وفق ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا تخلف شرط من هذين الشرطين لم ينتفع صاحب العمل بعمله، كما قال جل وعلا: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. شرط قبول السعي أن يجتمع فيه إصابة وإخلاص معه، فلا بد من مراقبة النفس في هذا الجانب، وليعلم أن التوحيد الذي جاءت به الرسل هو ما تضمن إثبات الإلهية لله وحده بأن يشهد صاحبه أن لا إله إلا الله، لا يعبد إلا إياه، ولا يتوكل إلا عليه، ولا يذبح إلا له، ولا يسجد إلا له، ولا يخافه إلا هو خوف السر، ولا يعادي إلا فيه، ولا يعمل إلا لأجله. وهذا يتضمن أيضا إثبات ما أثبته الله جل وعلا لنفسه من الأسماء والصفات، فيصف الله سبحانه وتعالى بما وصف به نفسه، وقد جاء ذلك كله في القرآن، وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا قد جاء في السنة. والقرآن إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله وأقواله، فهذا هو التوحيد العلم الخبري كما قال ذلك أهل العلم. ونحن بالتوحيد العلم الخبري توحيد المعرفة والإثبات الذي هو توحيد الربوبية، إفراد الله جل وعلا بأفعاله سبحانه وتعالى، فهو الخالق وحده، وهو الرازق وحده، وهو المحيي وحده، وهو المميت وحده، وهو القادر سبحانه وتعالى القدرة التامة المطلقة وحده سبحانه وتعالى، وهو الحاكم وحده سبحانه وتعالى. وإذا كان كذلك كانت له هذه الصفات من هذه الأسماء، فهو الرزاق، وهو السميع، وهو البصير، وهو الرحمن، وهو الرحيم، فهذا هو التوحيد العلمي الخبري. علمت هذا لله جل وعلا فوجب أن تثبته لله جل وعلا، فكما أنه لا يجوز لك أن تعتقد أن هناك خالقا رازقا مع الله سبحانه وتعالى، فيجب عليك أن تصفه بهذه الأوصاف وأن تسميه بهذه الأسماء، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، فتسميه بهذه الأسماء الرحمن والرحيم والسميع والبصير والخبير، وهذه الأسماء تضمنت صفاته سبحانه وتعالى، فتضمنت وصفه بالسمع، ووصفه بالحكمة، ووصفه بالبصر، فهو سبحانه وتعالى سميع بسمع، بصير ببصر، حكيم بحكمة، عالم بعلم جل وعلا. وأما النوع الثاني من نوعي التوحيد فهو دعوة العباد إلى عبادته وحده لا شريك له، وخلع جميع ما يعبد من دونه سبحانه وتعالى، خلع جميع ما يعبد من دونه سبحانه وتعالى، لا من الملائكة ولا الأنبياء ولا الأولياء ولا الصالحين، فضلا عن الأشجار والأحجار وسائر ما يعبد من دونه سبحانه وتعالى، فخلع ما يعبد من دونه جل وعلا صفته سبحانه وتعالى بالعبادة، وهذا هو توحيد الإلهية. والقرآن مليء بذلك، فهو إما خبر عن أهل الشرك وما فعل به في الدنيا من المكان وما يحل به في الآخرة من العذاب، وإما خبر عن التوحيد وما فعل به في الدنيا وما يكرمهم الله به في الآخرة جزاء توحيده سبحانه، وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته جل وعلا وأمره باتزان جميع حقوق، فهذا حقوق التوحيد ومكملاته. فالقرآن كله مليء بذلك، فيجب علينا جميعا معشر الأحبة أن نهتم بهذا وأن نتعلمه وأن نحذر غاية الحذر من التساهل فيه، وأن يعلم أن التساهل في هذا الباب فتح باب للشر عظيم على كل مسلم، فيقع ربما في الضلال وهو لا يعلم. فليس المراد بالتوحيد مجرد توحيد الربوبية، وإنما الذي بعث الله به الأنبياء، وهو الذي صار الصدام بين الأنبياء وبين أقوامهم، وهو اعتقاد أنه لا خالق إلا الله، ولا رازق إلا الله، ولا محيي إلا الله، ولا مميت إلا الله. فإذا كان كذلك فوجب أن يفرد بالعبادة بأفعالنا نحن العابدين. فكما أفردناه بهذا التوحيد بأنه هو الخالق البارئ المصور، فيجب أن نعتقد أنه وحده سبحانه وتعالى هو الذي يستحق العبادة. فليس المراد بالتوحيد مجرد توحيد الربوبية، وهو اعتقاد أن الله وحده خلق العالم. هذا لا يخالف به أحد أبدا، إلا من استكبروا عياذا بالله من ذلك. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إنها تارك آلهتنا لشاعر مجنون. وكما قال جل وعلا عن المشركين أن آلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، عطره ما إله إلا الله. فإذا المراد بالتوحيد توحيد العبادة، وهو إفراد الله جل وعلا بعبادتنا نحن بأفعالنا نحن الخلق، لا كما يظن ذلك من يظنه من أهل الكلام والتطوف، يظنون أنهم إذا أثبتوا ذلك بالدليل فقد أثبتوا التوحيد أو غاية التوحيد، وأنهم إذا شهدوا بهذا وفلوا فيه فقد فلوا بغاية التوحيد. هذا الكلام كلام باطل. فإن الرجل لو أقر بما يستحقه الرب تعالى من الصفات ونزهه عن كل ما يتنزه عنه، وأقر بأنه سبحانه وتعالى وحده خالق كل شيء ولم يكن موحدا حتى يشهد ولم يكن موحدا أي مفردا لله جل وعلا، مفردا لله جل وعلا بأفعاله هو بعبادته هو، فلا يذبح إلا لله ولا يسجد إلا لله ولا يدعو إلا الله إلى آخره. إذا لم يقر بذلك لم يكن موحدا. لا يكفي أن يقر بأن الله هو الخالق وهو الرازق، بل لو أقر بما يستحقه الرب من الصفات ونزهه عن كل ما يتنزه عنه وأقر بأنه وحده خالق كل شيء ولم يخلص في عبادته لله ويدع الشرك لم يكن موحدا حتى يشهد أن لا إله إلا الله، فيقر بأن الله وحده هو الإله المستحق للعبادة ويلتزم بعبادة الله وحده لا شريك له. فهذا هو الواجب على كل مسلم، وليحذر كل الحذر مما عليه عن الباطل. فإن العبد إذا حقق هذا الذي هو توحيد الألوهية كما قلنا لكم فهذا هو الموحد حقا. فليس كل من أقر بأن الله جل وعلا رب كل شيء وخالقه يكون عابدا ويكون مسلما ويكون موحدا أبدا، حتى يحقق توحيد الإلهية، حتى يكون عابدا لله دون ما سواه، داعيا لله وحده دون ما سواه، راجيا له جل وعلا وحده دون، خائفا منه خوف السر وحده دون ما سواه، يوالي فيه ويعادي فيه سبحانه وتعالى دون ما سواه، ويطيع رسله صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين، ويأمر بما أمر الله به وينهى عما نهى الله عنه. ها هنا يكون حينئذ موحدا، والا فلا ينفعه الاقرار الاول كما ذكرنا. فان عامه المشركين قد اقروا بان الله خالق كل شيء، ولكن مع ذلك اثبتوا الشفعاء الذين يشركونهم به جل وعلا وجعلهم له اندادا سبحانه وتعالى، فما نفعهم هذا الاقرار كما قال جل وعلا ام اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض الآية. قال جل وعلا ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، إلى أن قال جل وعلا في آخر الآية سبحانه وتعالى عما يشركون، فنزه نفسه عما لا يليق به وحكم عليهم بفعلهم بالشرك. قال جل وعلا ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما حولناكم وراء ظهوركم وما رأى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. قال جل وعلا: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. فمن المعلوم بالاضطرار أن هذا شرك الذي يسمونهم شفاعة وأنهم يطلبون منهم الشفاعة، هذا شرك ولا شك في ذلك. ومن تدبر القرآن والسنة رأى ذلك. فالعبادة إذن هي طاعة الله جل وعلا بامتثال ما أمر به في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم العبادة هي اسم جامع لكل ما يروى الإله السامع، فهي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. فيجب علينا جميعا أن نهتم بهذا وأن نحرص على تحقيق التوحيد، وذلك بتعلمه في أنفسنا وتعليمه لأبنائنا وإخواننا، فإن الناس محتاجون إلى ذلك. وقد عم البلا وطن، وخصوصا عندكم أنتم أيضا في ميلادكم، ما أكثر هذه البلايا وما أكثر ما يحصل من الشرك عند أصحاب القبور وعباد القبور والمتعلقون بمن يسمونهم أولياء. هذا كله ضلال مبين، نسأل الله العافية والسلامة. فيجب علينا وعليكم جميعا معشر الإخوة أن نحرص على هذا. وقد شرف هذا البلاء وغرب من مدة طويلة، ولكن لله الحمد لا يزال لله سبحانه وتعالى أنصار يقومون بنصرة دينه وإظهاره رغم ما يتعرضون له من المصاعب والمتاعب والأذية والتهديد بالقتل والتشريد والتطريد، لكنهم لا يضرهم ذلك، ولم يفت أيضا ذلك في عزائمهم. قال هؤلاء الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في الأعصار المتأخرة، فقد جدد دين الله بحق، جدد دعوة التوحيد بحق الذي هو أساس الإسلام والإيمان، فأوجده الله في ديار قد عم الشرك فيها، ونفع الله سبحانه بدعوته أهل تلك الديار التي هي البلاد النجدية وعموم الجزيرة العربية. نفع الله سبحانه وتعالى بدعوته حيث قام فيهم فدعاهم وهداهم ونهاهم عن عبادة الأشجار والأحجار والقبور والطواغيت والأوثان، ونهاهم عن الإتيان إلى السحرة والمنجمين. فأبطل الله جل وعلا بدعوته كل بدعة، وأبطل الله بدعوته كل ضلالة يدعو إليها الشياطين، شياطين الإنس والجن، وأقام الله سبحانه وتعالى به علم الجهاد، وأدحض الله جل وعلا بما كتب وبما بين شبه المعارضين من أهل الشرك والعناد، ودان الناس بالتوحيد وانتشرت دعوته واشتهرت مؤلفاته رحمه الله تعالى في الآفاق، حتى أقر له بالفضل كل من وقف عليها إلا من استحوذ عليه الشيطان، نسأل الله العافية والسلامة، فأصر على العناد وأصر على الطغيان، فبقي لم ينفعه ذلك. ولا شك أن هذه الدعوة قد وجد أثرها في عموم الأرض ولله الحمد، وانتشرت في عموم الأرض، وقد شرح الله لها صدور كثير من العلماء وسروا بها واستنشروا بها، وكلكم إن شاء الله يعرف ما مدح به رحمه الله تعالى من أهل العلم، ومن ذلك الأبيات المشهورة التي جاءت عن العلامة الأمير محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني الدالية، التي يقول فيها: وقد جاءت الأخبار عنه بأنه يعيد لنا الشرع الشريف بما يبدي، وينشر جهرا ما طوى كل جاهل ومبتدع منهم فوافق ما عندي، ويعبر أركان الشريعة هادما مشاهد ظل الناس فيها عن الرشد، أعادوا بها معنى سواع ومثله يغوث وود مثل ذلك من ودي وود مثل ذلك من ودي، وقد هتفوا عند الشدائد باسمها كما يحتف المضطر بالصمع بالفرج، وكم عقروا في سوحها من عقيرة أهلت بغير الله شهرا على عمدي وكم طائف حول القبور مقبل ومستلم الأرحام منهن بالأيدي. لقد رفع المولى به رتبة الهدى بوقت به يعلى الضلال ويرفع، تقاه نمير الفهم مولاه فارتوى، وعام بتيار المعارف يقطع، فأحيا به التوحيد بعد اندراسه، وأوهى به من مقنع الشرك مهيع، فما ذروة المجد التي ما ارتقى لها سواه، ولا عاداه فيها ميدع، وشمر عن منهاج سنة في منهاج سنة أحمد يشيد ويحيي ما تعقى ويرفع، يناظر بالآيات والسنة التي أمرنا إليها في التنازع نرجع، فأضحت به السمحاء يرسم صبرها وأمسى محياها يضيء ويلمع، وعاد به نهج الرواية قامسا، وقد كان مسلوكا به النهج تربع، وجرت به نجد ديون افتخارها وحق لها بالألمعي ترفع، فآداره فيها سوام سواسر سوافر، وأنواره فيها تضيء وتلمع. فأيها الإخوان، عليكم بقراءة كتب هؤلاء الأئمة ومراجعة كتبهم ونشرها بين الناس، فإنها هي التي تبين والله التوحيد الحق بالكتاب والسنة، ومن قام بالكتاب والسنة فإنه يفلج كل من قابله ولا يثبت أمامه أحد، ولله الحمد، بل نقله بالحق على الباطل فيدمغه، فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون، كما قال سبحانه وتعالى. وليعلم أن هذه العقيدة إذا قام الإنسان بتحقيقها وقام بنصرها فإنه حينئذ يكون هو المجاهد حقا. ولذلك يقول قتادة رحمه الله في أثره المشهور: إن المسلمين لما قالوا لا إله إلا الله أنكر ذلك المشركون عليهم، وكبرت عليهم هذه الكلمة وضرق بها إبليس وجنوده، فأبى الله إلا أن يمضيها وينصرها ويظهرها على من نواها. إنها كلمة من خاصم بها فرج، ومن قاتل بها نصر. ولا شك أيها الإخوة، هذه الكلمة لا يحفظها حق المعرفة إلا من عرف التوحيد حق المعرفة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم. والوصية الثانية معشر الأحبة التي أوصيكم بها هي العلم والحرص على تعليم الناس الخير، فإنه من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين العلم. قال الله قال رسوله قال الصحابة هم العرفاني. ما العلم نصبك للخلاف تفاهة بين الرسول وبين رأي فلان؟ كيف يتصدى لتعليم الناس من ليس عنده شيء من العلم؟ من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، ومن لا يتعلم ويتفقه في الدين فإنه ينطبق عليه بديانة المفهوم أن الله لم يرد به خيرا. فالعالم مثله في الناس كمثل البدر في السماء، فكما أن البدر يضيء للناس الطريق في أسفارهم وهو مرتفع عنهم، فهكذا العالم يضيء للناس طريقهم إلى الله تبارك وتعالى والدار الآخرة، فيحذرهم مما يعيقهم في السير إلى الله جل وعلا، ويحثهم على سلوك الطريق الصحيح الذي يصلون بها إلى الله سبحانه وتعالى، ويحذرهم الطرق المخوفة، ويدلهم على الطريق الآمنة السليمة التي توصلهم إلى الله جل وعلا. وهذا لا بد فيه من العلم، كما قال جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. والبصيرة هي العلم، في أصح قوله العلماء البصيرة هي العلم، في أصح قوله العلماء، أي أنا أدعو إلى الله على بصيرة، أن جاء بعدي سائر على طريقتي في الدعوة إلى الله من أمتي يكون سائرا على هذه الطريق تدعو إلى الله على بصيرة. فهذا هو ميراث النبوة، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث العرباض بن ساري رضي الله عنه حينما قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة، قال عليه الصلاة والسلام في آخرها: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فالضلال وأهله في النار عياذا بالله من ذلك. وسنة النبي صلى الله عليه وسلم هي العلم، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه الصحيح: إن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ به مقاتل. سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسنته، والمعرفة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم معرفة صحيحها من التقييم والثابت من المحلول، هذا هو العلم. فمن تعرى عن معرفة رسول سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعرف الصحيح فيها من الضعيف والثابت من المحلول، ولم يقف على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يتضلع منه، هذا ليس بعالم وليس من وراث النبي صلى الله عليه وسلم، كما يقول الإمام الحافظ أبو حاتم بن حبان رحمه الله تعالى في الصحيح بعدما روى عن الحديث علق عليه قال: فعلم رسولنا صلى الله عليه وسلم هو سنته، إلى أن قال: فمن تعرى عن معرفتها معرفة الصحيح يستقيم منها فليس هو من وراثه عليه الصلاة والسلام، أو كما قال رحمه الله تعالى. الواجب علينا وعليكم معشر الأحبة أن نعتني بالعلم وأن نتضلع في هذا الباب، لأن الناس يحتاجون إلينا في ناحيتين: الناحية الأولى التعليم، فيعلم الجاهل ويذكر وينبه الغافل، ويقارع المعاند صاحب الباطل. وهذا لا يمكن أن يتأتى للإنسان إلا بالعلم، لا يمكن أن يتأتى للإنسان إلا بالعلم، كما قال جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم: وجاهدهم به جهادا كثيرا، أي بهذا القرآن، بهذا القرآن. فكيف يجاهدهم به وهو لا يعلم القرآن والسنة؟ لا بد من العلم معشر الأحبة، واعتنوا بذلك وعفوا رحمكم الله ووفقني الله وإياكم. اعلموا أن هذا هو الطريق الشريف الذي لا أشرف منه، العلم أفضل مطلوب وطالبه لله، أشرف من يمشي على قدميه. فالواجب علينا وعليكم معشر الأحبة أن نعتني بذلك، وأن تقعدوا للناس طلاب العلم تعلمونهم في المساجد، هذه طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطريقة سلفنا الصالح من أئمة الهدى رحمهم الله تعالى، وأشياخنا علماء الإسلام الذين أدركناهم إلى عصرنا هذا، كلهم محلهم المساجد. احرصوا على أن تكون لكم المساجد وتعلمون فيها الناس وتفقهونهم وتقعدون لهم، فتنشرون بهذا العلم الصحيح الموروث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. العلم قال الله، قال رسوله صلوات الله وسلامه عليه، قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا هو العلم. وما عدا ذلك كله يحصل فيه الخطأ، فما من إنسان إلا ويؤخذ من قوله ويترك، ويرد ويرد عليه إلا المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. العلم هو العلم الموروث، العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة ليس خلف فيه. ما العلم نصبك لخلاف تفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه، إلى آخر ما قال رحمه الله. الذي أوصيكم به معشر الأحبة أن تحرصوا على هذا، أن تحرصوا على المساجد والجلوس فيها وتعليم الناس ما ينفعهم، واعلموا أن الناس يحتاجون إلى الصبر، فاصبروا عليهم كما قال جل وعلا: واضربوا وأمر بالعرف وأعلم عن الجاهلين، وقال سبحانه وتعالى: واصبر وما صبرك إلا بالله، وقال جل وعلا: واصبر كما صبر أولي العزم من الرسل ولا تستحل لهم، وغير ذلك من الآيات الدالة على الصبر. فالداعي عليه أن يصبر، يصطحب الصبر، وهكذا المعلم عليه أن يصبر، يصبر على جهل الجاهل وغفلة الغافل وجفوة الجافي وأذية الحاسد والحاقد، ويصبر أيضا في هذا الباب، وإذا لم يصبر في هذا الباب فإنه لا يمكن أن يكون معلما ولا داعيا. فهذا الباب يحتاج إلى الصبر، والمؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذناهم خير من الذي لا يخالطه ولا يصبر على أذناهم. فأوصيكم معشر الأحبة أن تجلسوا في المساجد وأن تقوموا بذلك على حسب طاعتكم، على استطاعتكم، حتى يعلم الناس ويتفقه الناس ويتعلم الناس ويفهموا دين الله الفهم الصحيح على الوجه الصحيح. فإن آمن الناس على هذا هم أهل الحق، أما أهل الباطل فليسوا بأمنا على دين الله تبارك وتعالى. والأمر الثالث الذي أوصيكم به معشر الأحبة: الحرص على السنة واتباع السنة، فإن هذا الباب باب عظيم، من وفق له فقد وفق لخير كله. فإن من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم نصره الله جل وعلا. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. والآيات في هذا الباب كثيرة. إنا لننصر رسولنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. قال جل وعلا العصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالدعوة إلى الله تبارك وتعالى هذه الإيمان والعمل الصالح. واعلم أن المرء إذا انتصب لهذا لا بد أن يأتيه المخالف يتعرض له المخالفون ولا بد أن يناله من الأذى. فلا بد حينئذ أن يتواصى مع إخوانه بالصبر على الحق وبالصبر على الدعوة إليه. فإذا دعا إلى الحق فإنه سيناله الأذى فيصبر على الدعوة إلى الله جل وعلا ويتحمل ما يحقه في ذلك ويصبر على ما يناله في سبيل هداية الخلق إلى الحق. لا بد من ذلك. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ فالواجب علينا جميعا أن نحرص على هذا ونصبر ونعلم أن الخير كل الخير في اتباع السنة. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها في النوازل. وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وإذا كان الأمر كذلك فيجب علينا أن نحرص على هذه السنة العظيمة وبالسنة وراءكم متمسكة هي الحروة الوثقى التي ليست تفصم. تمسك بها مسك البخيل بماله وعض عليها بالنواجذ تسلم ودع عنك ما قد أحدث الناس بعدها فأرتعها فيك الحوادث أو أوخذوا. فالواجب علينا جميعا أن نحرص على اتباع السنة وأن نحذر كل الحذر من اتباع البدع فإن البدع ضلال والبدع شر عظيم. نسأل الله العافية والسلامة. والبدعة هي كل ما أحدث في الدين على غير مثال سابق يقصد بها التعبد لله تبارك وتعالى. وإذا كان الأمر كذلك فحرصوا أيضا رحمكم الله على الاعتبار على السنة وعلماء الحديث والأدب. فإن الاعتبار على العلماء هو الخير كله والبعد عنهم فتح باب للشر عياذا بالله. واحرصوا على الأكابر وابتعدوا عن الأصاغر وإياكم الصحافقة فإن هؤلاء قطاع الطرق على أهل على طلاب العلم. هؤلاء هم قطاع الطرق الذين يقطعون الطريق على طلبة العلم فيصدوهم عن الأشياخ الكبار مع تواجدهم ويرغبونهم في الصغار الذين أحدهم كالفروج يغرق في فنجان صوته كصوت الفروج لا يسمعه إلاه. وشبهوهم بالعلماء ولبسوا على كثير من الناس وظنوا وصوروهم لهم بأنهم مشايخ وهم في الحقيقة ليسوا كذلك بل هم طلاب علم مبتدئون. وارجعوا إلى تعريف طالب العلم المبتدي وطالب العلم المتوسط وطالب العلم المبتدئ وطبقوا على هؤلاء الصحافة الذين ظهروا في هذه الآونة الأخيرة وقطعوا الطريق على طلبة العلم. وبالأسف حتى أصبح بعض الطلاب يأتون من ديار بعيدة ويمكثون ويلتفون على هؤلاء العودود الكبار فيتركون الكبار الأشياخ الكبار ويلتفون على الصغار. هذه مصيبة عظيمة. بل هو والله من أشخاص الساعة كما جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي قال فيه إن من أشخاص الساعة أن يلتمس العلم عند الفرائض. وجاء أيضا عن مسعود كما قلت قبل ليال لإخوانكم في بلاد المغرب هذا رب مسعود رضي الله تعالى عنه لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم وعن أمنائهم فإذا أخذوا بصنائهم شرارهم هلكوا. وهذا الزمان تزمر فيه متذنبون قبل أن تقصروا من هؤلاء الصاحقة من أغمار وأصبحوا كلما أخذوا يظهرون للناس ويصفون في مصاف العلماء الكبار. فالأخذ عن هؤلاء شر. نسأل الله العافية والسلامة. ويفوت على الناس كثير من الخير وهو والله من أشراط الساعة كما ذكر. هذا يلتمس العلم عند الأصاغر ويدع الأكابر فالناس لا يزالون بخير فالمقصود رضي الله عنه ما أخذوا العلم عن أكابرهم وعن أمنائهم وعلمائهم فإن أخذوه عن صغارهم وشرارهم. فانظر إلى قول صغارهم وشرارهم. الشرار معروفون إذا فالصغار هم الصغار في السن، الصغار في التجربة، الصغار في العلم، حدثاء الأسنان، سفهاء الأحلام، جاءوا بإثارة الفتن بين الناس، ما يضرون أكثر مما ينفعون، نسأل الله العافية والسلامة. وقد ذكرت لإخوانكم أيضا قبل ليال في الكلمة إليه في الديار المغربية هذا الكلام، وقلت لقتيبة رحمه الله تعالى في تفسير أثر ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما، حيث ذهب إلى أن الصغار هم صغار الأسنان، وعلق بذلك وبين، فقال رحمه الله تعالى يريد، يعني ابن مسعود يريد أن أن أن هؤلاء الصغار هم صغار الأسنان، حيث قال يريد أنه لا يزال الناس بخير ما كان علماؤهم المشايخ، يعني المشايخ الكبار، ولم يكن علماؤهم الأحداث. هؤلاء الأحداث هم أهل الإحداث، معشر الأحبة، الأحداث هم أهل الإحداث، أما المشايخ والشيوخ الكبار في السن والعلم فهؤلاء قد زالت عنهم متعة الشباب، وزالت عنهم شدة الشباب، وزالت عنهم عجلة الشباب، وزال عنهم سفه الشباب، واستصحبوا التجربة والخبرة، فلأجل ذلك كله لا يدخل عليهم في علمهم، لا تدخل عليهم الشبه، ولا يكون عليهم الهوى، ولا يميل بهم الطمع، ولا يستذلهم الشيطان كما يستذل الحدث، وذلك لأنه مع السن، يعني مع السن كبر السن الذي يلزم منه التقدم في العلم، مع هؤلاء العلماء الشيوخ فإنه مع كبر السن الوفاء ومعه الجلالة والهيبة، وأما الحدث فليس معه من ذلك شيء، الحدث تدخل عليه هذه الأمور التي قد رمنت على الشيوخ، فإذا دخلت عليه وتصدر وأفتى أهلك وأهلك، كما قال ابن قتيبة رحمه الله، أو قريبا من نحو هذا، قريبا من نحو هذا الكلام يقوله رحمه الله تعالى. فيجب على كل من أراد الخير لنفسه أن يلزم الأكابر، وأن يحرص على طلب العلم عند العلماء الربانيين الذين شابت لحاهم في طلب العلم وتعلمه وتعليمه، ولا يغتروا بحدثاء الأسنان وشيوخ الفجأة، بل أنا أقول شيوخ الفجأة الذين فجعونا في أمر الدعوة وإمام الدعوة وشتتوها وفرقوها ومزقوا أهلها، هؤلاء الشيوخ الفجعه نعوذ بالله، الذين يهزون وراء التزكيات ويمثلون من يستفيد بطلاب العلم من طلاب العلم لجمع التزكيات لهم من الاشياخ والثناء والمديح عليهم حتى يطيروا بذلك بين الناس وينشروه ويشهروه ويصبح اتكالهم فقط على التزكيات لا على الحقيقه، فاذا نظرت وجدت الجهل المبكر. قال حمار الحكيم ثم لو أنصفوني لكنت أركب، لأنني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب، فالجاهل المركب هو الذي لا يدري ولا يدري أنه لا يدري، فنسأل الله العافية والسلامة. هؤلاء احذروهم معشر الأحبة، فإنهم ليسوا بعلماء، فهؤلاء ليس لهم قدم راسخة في العلم، وما يأتي من قبلهم من الضرر أكثر مما يأتي من قبلهم من الخير، فعليكم معشر الأحبة أن تحرصوا على هذا، ترتبطوا بأهل العلم الكبار، علماء السنة، راجح السنة، أصحاب العلم المحقق، أصحاب العلم المحقق والنبى الممثق، أما هؤلاء الذين طلعوا علينا في الآونة الأخيرة، ومشايخ هذه الشاشات المحجبين من ورائها، ومشايخ جوجل، ونحو ذلك، احذروهم، فإنهم ليس عندهم إلا ما ذكرت لكم، والشر الذي يأتي من طريقهم أكثر مما يأتي من الخير عن طريق نسأل الله العافية والسلامة. وأوصيكم معشر الأحبة أن ترفقوا بإخوانكم طلبة العلم، وألا تغلظوا عليهم، فمن أخطأ فتعاهدوه بالنصيحة بدين ورفق، فإن كتب الله له هداية قبل وإن عاند وركب رأسه حين ذلك له شأن آخر. واحرصوا حفظكم الله عن البعد عن الرياء، واحرصوا رحمكم الله أيضا عن البعد عن العجب، وذلك بحبكم كثرة الثناء عليكم وتقسيم تقسيمكم بالألقاب وبالمدح على مرأى ومسمع من الناس، لأن هذا والله أمر خطير، هذا والله ذبح للدين، نسأل الله العافية والسلامة، وعواقبه شر، وهو من أكبر أسباب انحراف كثير من طلاب العلم الصغار في هذه الأزمان، الذين لم يتلقوا عن العلماء الربانيين ولم تشب رؤوسهم ولا لحاهم بالعلم، فتجدهم يتصدرون في المجالس، بل وحتى بالفتاوى في النوازل، ويردون على العلماء ونحو ذلك، ويظنون أنهم قد بلغوا مبلغ العلماء وهيئات. أيها الإخوة، هذا ما أردت أن أقوله لكم في هذه العجالة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بما نسمع، وأن يورثنا وإياكم الفقه في الدين والبصيرة فيه والثبات على الحق والهدى حتى نلقاه، وأن يعيذنا وإياكم جميعا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يعم بلاد المسلمين بالخير عامة، وأن يصلح أحوالهم جميعا حكاما ومحكومين، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خير شيخنا وبارك الله في علمكم وعملكم وفي كل أمركم. هناك آمين وإياكم وفقنا الله وإياكم. هناك طلب من إخوانك وأبنائك من طلبة العلم ودعاة التوحيد من السودان، وهذا الطلب هو يقولون نطلب من الشيخ حفظه الله تعالى لقاء شهريا وجزاه الله خيرا إن أمكن ذلك. جزاهم ذلك، ولكن الارتباطات تشيل بين محبكم وبين أن يلتزم بها، ولكن بإذن الله تبارك وتعالى لا ندعكم ولا ندع إخوانكم في كل مكان، ونرتب إن شاء الله تعالى. أما الالتزام به شهريا فتحول بيني وبين هذا الارتباطات الكثيرة التي تعلمونها، وأسأل الله جل وعلا يعيننا وإياكم، ولا مانع عندي أن يكون بين الفرصة والفرصة والوقت والوقت والبينة والبينة ترتيب إن شاء الله تعالى للكلام معكم وللتذاكر نحن وإياكم في هذا الباب، ونسأل الله التوفيق للجميع. اللهم آمين وإياكم. هناك ثلاثة أسئلة من أبنائكم وإخوانكم. نعم. السؤال الأول يقول: أحسن الله إليكم شيخنا، ما هي أنفع الكتب التي توصون بها في باب الدعوة إلى العقيدة الصحيحة ومحاربة الشرك وأهله؟ من الكتب المختصرة رسالة جميلة لشيخنا شيخ الإسلام في هذه الأزمان الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى، عنوانها العقيدة الصحيحة وما يرادها. فأوصي جميع إخوتي وأبنائي أن يقرؤوها، فهي نافعة جدا. وعموما أوصيكم بأن تقرأوا كتاب التوحيد وشروحه، خاصة التيسير وفتح المجيد وقرة عيون الموحدين والأصول الثلاثة والقواعد الأربع، مبتدئين كما ذكرت لكم في التدريج، قواعد الأربع الأصول الثلاثة، كتاب التوحيد مع فتح المجيد مع قرة عيون الموحدين، ثم فتح المجيد، ثم التيسير، ثم بعد ذلك تقرؤون الواسطية والشروح عليها. ومن أنفع الشروح عليها التنبيهات السنية على العقيدة الواسطية والكواشف الجلية عن معاني الواسطية، وشرح الشيخ العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، وتعليقات شيخنا رحمه الله الشيخ عبد العزيز الشيخ عبد العزيز بن باز على العقيدة الواسطية. وبعد ذلك أوصيكم بالحموية، اعتنوا بالحموية، فإنها ناقضة لشبه هؤلاء أهل الزيغ والضلال في باب الأسماء والصفات، اعتنوا بها حفظكم الله، اعتنوا بها عناية فائقة، فإن العقيدة الواسطية تقرير لأدلة الاعتقاد في باب الأسماء والصفات، والحموية في نقض الشبه التي تورد على أصحاب هذه العقيدة الصحيحة، فاعتنوا بها. وهكذا بعدها التدبرية، فإذا حصل العبد ولطالب العلم خاصة قراءة هذه الكتب فقد أحرز الخير كثير، وقد تمكن في باب الاعتقاد بإذن الله تبارك وتعالى، ولا يضره بعد ذلك أن يقرأ في الكتب الموسعة المسندة في اعتقاد أهل السنة والجماعة، مثل اللالكائي وغيره، مثل اللالكائي وغيره. وأنا أمثل باللالكائي لأنه من أواخر هذه الكتب وأجمعها وأوسعها وأوعدها. فالاعتناء بهذه الكتب التي ذكرتها أولا يسهل على الإنسان فهم الآثار والنصوص الواردة في تلك الكتب الكبار، فأوصيكم بهذا معشر الأحبة. نعم. يقول: ما حكم الصلاة خلف أئمة الصوفية أو في مساجدهم؟ لا شك أن الصلاة الصوفية لا يطلق الحكم حكما عاما على الجميع، فمنهم من بدعته غير مكفرة ومنهم من بدعته مكفرة، والجواب بالعموم أنفع في الأنظار، سواء الصوفية أو غير الصوفية، كل من كانت بدعته مكفرة فلا تصح الصلاة خلفه، فمثلا عباد القبور لا تصح الصلاة خلفهم، والذين يطوفون بالقبور لا تصح الصلاة خلفهم، والذين يسألون يدعونهم دون الله جل وعلا لا تصح الصلاة خلفهم، والذين يدعون الناس إلى الذبح عن القبور ويحسنون لا تصح الصلاة خلفهم، لأنهم هؤلاء مشركون. وهكذا الذي ينكر أسماء الله وصفاته لا تصح الصلاة خلفه، وهكذا الذي ينكر الصفات الثابتة لله جل وعلا لا تصح الصلاة خلفه إلى غير ذلك. وأما من كانت بدعته دون ذلك فهؤلاء تصح الصلاة خلفه على القاعدة من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته بغيره. فالجواب العام أنفع لكم معذرة الأحبة، وأنتم أعرف بمن هو في بلدكم، وهذا يصلح لكل أحد يعرف من هو في بلده من الصوفية أو غيره، فمن كانت بدعته مكفرة لم تصح الصلاة خلفه، ومن كانت بدعته ليست بمكفرة تصح الصلاة خلفه، وإن كان الأفضل أن لا يصلى خلف المبتدعة. نعم. يقول شيخنا حفظكم الله نريد منكم كلمة توجيهية ونصيحة لشباب السلف في السودان وغيرها من البلدان الذين يركضون وراء وخلف مشايخ الشبكة العنكبوتية وتركوا العلماء الكبار والرجوع إليهم في الصغيرة والكبيرة، وركضوا وراء مشايخ النت الذين فرقوا الإخوة السلفيين في مشارق الأرض ومغاربها وقللوا من قيمة العلماء في قلوب الناشئة وربوا الشباب على أنفسهم، فما نصيحتكم وتوجيهكم؟ الحمد لله، أظن أن الجزء الأخير في هذه الكلمة هو جواب هذا السؤال فيغني عن الإعادة، فقد بسطت القول فيه. نعم، جزاكم الله خير شيخنا وبارك الله فيكم، وتقبلوا سلام إخوانكم وطلابكم من السودان، وبارك الله في علمكم وعملكم وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. السلام عليكم. وعليه وعليهم السلام ورحمة الله وبركاته، ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم جميعا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يثبتنا وإياكم على الحق والهدى حتى نلقاه، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. سلام ورحمة الله.